عراف بمعنى معروف إلى آخره، لها أمثلة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى مأذور أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الاختراع، فإله عندهم بمعنى خالص بمعنى اسم فاعل، بمعنى اسم فاعل أو قادر على الاختراع. ولا شك أن هذا التفسير للا إله إلا الله تفسير باطل، تفسير باطل، لأن هذا التفسير الذي هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى القدر والاختراع لكان المشركون مقرين به، كل لا هم يقول ولئن سألتهم من خلقهم لمن خلق السماوات والأرض قل من الذي ملك السماوات والأرض إلى آخره. فليس الإله بمعنى القادر على الاختراع، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ يرد على القلب الإشكال، كيف من لا معبود إلا الله وحين يقول المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو سموه إله فهو حقيقة. نعم، أنت الآن لو سمي هذا واحد عنده ولد، ورد إذا تحركت الورقة نعم، وإذا سمع صوت القط هرب، ويجي يقول لي ولدي بطل شجاع، مش هو شجاع، يصير بطل؟ لا يمكن، لو سماه بطل، هؤلاء يقولون هي معبودة، وهي مو معبودة حقا. إن لو عبدوها، لو إذا مسهم الضر إلى من يرجعون؟ إلى الله. هم يعبدونها وهم يعرفون ويعترفون أنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقربهم من الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وذريعة فقط، جعلوها وسيلة وذريعة. وبهذا التقرير لا يرجعون الإشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا قلنا ما لكم من معبود غيره وهم يشركون أقوامهم يعبدون، هذه نوع من الإشراك. ولكننا نقول هذه المعبودات لم تعبد حقا. الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، حتى لو ركعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون أنها تنفعهم، يعلمون أنها لا تنفعهم، غاية ما هنالك أنها تقربهم إلى الله. نعم، فهم في الحقيقة ولا يرى لله على أي حق، لو شبه هذا فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى في إله شرعا، ما تستحق، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات. نفي الألوهية بغير الله وإثباتها من ولهذا جاءت بطريق الحصر، بطريق الحصر نعم لا إله إلا الله. نعم، هذه الغزوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام جمع، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم، الراية العلم، وسمي العلم راية لأنه يرى، يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب واللواء، اللواء قيل إنه الراية

فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه وانظر أتي به يعني معناه يقال فأتي به فبصق في عينيه وبعاره فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. الله العظيم. لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء. هذا من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبعاره فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني ولا أثر حمرة ولا شيء. حالا فعل الله. فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انصب على رسل. إذا انصبق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة. ما أعطاها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره. أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال انصب على رسلك أي على مهلك. رسلك على مهلك مأخوذ من رسل الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا. والمعنى امش هوينا هوينا لأن المقام خطير يشخص من يخص من سمين اللي هو الطبة أهل غبر. فأنت امش على رسل حتى تنزل بصاحبهم ما قرب منهم يعني حولهم. فإذا نزلت بصاحبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح منذري. لكن على أي وقت ننزل بصاحب قوم؟ إذا كنا على الوقت الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح من جديد. أما إذا كنا على وقت قومية فإننا نظلنا في أحرانهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن في الأرض. نعم. أما إذا نظلنا بساحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن إذا نظلنا بساحة قوم فساء صباح من جديد. نعم. نعرف ان ايه اذا نزلنا فمثل الكون نفسه هنا قال حتى تنزل بصاحبهم ثم هم الى الاسلام ادعو من نعم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وفيه. ما سمثل اسلم فقط اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإخبار قبل الدعوة أو بعدها؟ مقابل الواو ما تقبل السبق ولا اللحم. نعم. فهل معنى ذلك أنه إذا أسلموا بالنصراء لأن أسلمتم فيجب عليكم الواو وكذا وكذا أو المعنى يقول أسلموا وترى إذا أسلمتم يجب عليكم كذا وكذا؟ ترتيب يعني هذا المسألة الآن مثلا حين بنبي واحد هل نعلمه في الإسلام أول نقول ترى الإسلام فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ونقول أسلم ولا أسلم قلنا يجب عليك كذا وكذا. هذا وبعدين نعلمهم يعني على هذا يكون على الترتيب على هذا على الترتيب. بعض الناس يقول نعلمهم أول الذي يدخلوا عن اقتناع إذا دخل يعني المشكلة إذا دخل لو يؤثر بعد دخوله وجب غسل. وإن ما هو قبل يسلم ما يجب غسل. وإذا أسلم ورد فرد القصد. فهل إننا نعلمهم عند ذكرهم أولا الإسلام يقول خذ تقرأ هذا تعلم الإسلام تسلم أو نجعل هذه موكولة إلى الواقع

الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قوله تعالى في هذا الحديث أنا ومن اتبعني على بصيرة. طيب ما رأيكم إن أن يقال إن هذه المسألة لو قيل فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أين أحسن؟ يعني قال أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم، فلو قيل بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم، الثانية التنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص لما فات أحمد أخذ الحديث. لا لا، إذا أنت رأى بالآية أن أدعو إلى الله إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لا لا، يقصد أدعو إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فأنتم يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المفروض حقا كان أم فرابا أم باطلا. فأنتم من الله. طيب، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. وما الثالث؟ أنا بصيرة أدعو إلى الله أنا بصيرة من الفرائض. من بصيرة إلى الله. إيه نعم، لكن هذه ما وشهد وجوبة ومن الفرائض ما يطال على العلم كبيرة من الآية. أنا بصيرة من العلم هو فرائض الله سبحانه وتعالى فجوابه. طيب، يعني لأنه لا بد للدعوة من العلم بما يدعو إليه، والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة. طيب، هو هذا الشيء على بصيرة، على بصيرة، كلام على بصيرة، كلام على فرائض. لأنه من سبيله مثلاً، من سبيل الرسول. إيه، ما يتم الدعوة، لا بد من العلم. الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. قوله سبحان الله. سبحان الله وما أنا المشركين. ها؟ تنزيه الله عن المسبة وقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد؟ حمد سبحان الله كيف؟ لأنه يرى من تعالى عن الزكاة لأنه لا يكون قد أحده ما أحده للكمال ما أحده للكمال ليه؟ طيب، وقوله عن المسبة يعني وعن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة الخالق للمخلوق لا شك من التنزيه، تنزيه له ولا لا؟ الذي يشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينفض قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. أبغاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يصير أمضى من العقل. شوف إيه دينها السيف أبغاني من الله دين لا ما هو زين، لأن الغراجيل أمضى من العصا. وش تصور واحد؟ إنه رد مرد حول العقل. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، كونه ما طيب. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين. إيه؟ عندكم نعام مثلا ولا لا يصير ابعاد المشرك او مسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك يا الله أوضح العرض مفصح. طيب منين ماخذ هذا؟ نعم السادسة. نعم وش وجه ذلك؟ ما قال وما أنا مشرك؟ قال وما أنا من المشركين، لأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الملائكة اسجدوا لآدم وجه الخطاب له وله. طيب كون السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد قال عليكم أول ما تقولون من لئي كالك لأدم كبير وإلان واحد الله. طيب الثامنة فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول أن أول واجب النظر. قول ما مر علينا قلنا الصواب أن أول واجب التوحيد، أن أول واجب التوحيد، لأن معرفة الخالق مفروضة على النفوس. نعم التاسعة والثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الثامنة جاب أن يوحد الله. لا وين هو طاوس؟ وين هو طاوس؟ وارث طاوس. الثامنة إن يوحد الله علمهم علمهم وعلمهم أن الله فرض عليه. طيب طيب برا عن خمس صلاه كل يوم اول ما بينهم ثم طيب العاشره ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب واسع ان معنى يوحد الله معنى شهاده ان لا اله الا الله. نعم يا حمد يوحد الله نعلم من الله او من من ما خلق من قوله خلق الله وفي الله الاخرى عن واحد فضل هذا على انه ما بمعنى انه ما بمعنى واحد. ولهذا عبر الصحابه عنهم بهذا مره وبهذا مره. العاشره ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو إيه؟ لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. تشريد القول يعرفها ولا يعرفها من شهادة لا إله إلا الله، دي شهادة لا إله إلا الله ويكون من الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر أول ما تدعون نعم ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا الى دعوه الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج هذه تنفعنا. كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اول ما تدعوهم انا رغم بتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأقرار عليهم الحمد لله الحمد لله. إن قال فأعلمهم إن الله أقرر عليهم صدقة تخرج من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم مرات. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمنا شيئا فشيئا. واضح؟ طيب التاسعة الثانية عشرة البضاءة بالأهم كالأهم. من أخوة عبد الرحمن من قول الله نحمد الله هذا أهم شيء أعلى شيء. نعم ثم الصلاة الثانية ثم الزكاة الثالثة عشرة نصرة الزكاة عامة. نعم تمام. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من أخي إبراهيم؟ العالم الشبهة عن المتعلم؟ نعم. طيب واتبع دعوة من الله؟ نعم. طيب فوضعت مثل يكون لو وقعهم أيهم أطاعهم فهم أصبح وأطاع نبرا. نعم. وإياك وقراء المعمار. نعم. وإياك وقراء المعمار. كيف منها ان تكتبها يعني عشان يكون متنزل بس الشبهة يعني قصد ان تحب من الشبهة يعني التنزع اللي فيه اشتباه وان يرب الشبهة شبهة الهو يعني معناه انه يكون عنده شبهة قام بأياك وقراء أمواله والله على أنه لا يعلم ذلك من هذا فأخبره من تعطلنا جواب كثيرا مشهور محمد لما قال له أمره أمرا وقال له واتق دعوة المظلوم علل لها يعني قد يعني مثلا ينقض السبهم أنه ما دام لماذا هو قد بان فقاعة انه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علم بعد ان امره هذا الامر اخذ المسؤولين في ذلك فقرا لا ما اصبح الظاهر المؤلف انها الترتيب لبعد قبله انها اكرام الاموال وجد قبله أنا عندي يمكن مضاد اضطرب عليهم صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تذهب؟ من الأغنياء إلى الفقراء لأن مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحقيقة أنا ما أظن بأن هذا مراد رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب ترتيب الحديث يعني بين نصف الزكاة وبينها الإكرام فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين تصدر؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما بك شيء بقى أكثر أو هم يرسم على السنبار ما يرسم على السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال طيب لو قال قائل ما نهى والتحذير يستلزم النهي وإياك تحذير زين السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واتق دعوة المظلوم لأنها ليس الإيمان السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله الشجاع نعم

لأن العامي ما يأخذ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم إحنا ما ندري عنه، نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتدلين نتوقف، إذا كنا معتدلين. أما إن كنا من العوام اللي عندهم شجاعة هذا كان يمكن ما ندري عنه اتركوه. نعم، هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من هنا أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قال لهم يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين، يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين، وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم إذا بورم هذا الأمر، قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثله، فضله إن عاد ينظر إلى ما يمشيه عند الحكام وعند العوام، مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمته لله عز وجل. أنا مرتبا أقول تعالى ولو أنهم إجواءك إجواءك إجواءك إجواءك الله صفر ونصور موجود الله صفر وبره. نعم، يعني قبل القائل أن هذا ليس خاصة بخاص من دفاع الله. نعم، هو مطلقة، يعني مطلقة. نعم، الظاهر أنك ما تعرف اللغة العربية. ولو أنهم إذ ولا إذا إذ إيش يدل عليه؟ الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. إذ المستقبل. لو أنك إذ أردت كذا أتيتني. ماضي ولا مستقبل؟ أصلًا. إذ للماضي. إذ ظلم ثم استغفر الرسول، هل يمكن بعد موته؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله، ما يمكن. العلم متعين في هذا. قصة المغني من حول القصة بأعرابي جلب. إيه مو صحيح العكس بهذا. نعم نعم. مو صحيح. غير صحيح. هم تعلق به القبوريون وقالوا أن الرجل هذا الأعرابي جاء من بعيد وقال ناقته ونوخ عند القبر. وقال وخير من دفنت بلقاء عظمه فطاب من طوله العلاء والأكرم وخذ هداء لقبل أن تساكنه طول عفافه وهو خير والكرم يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله إن الله رسول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا في الآخرة وأنه رأى في المنام أنه قد غفر له. فيقال أولا من العكس هذا وما سنده إلى العكس؟ نعم، وما هو صحة هذه القضية بالنسبة لهذا العكس؟ ومسائل الحق ما تثبت إلا بصلاتها الصحيح ورعا مسائل الباطل. على كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه سمع أنه المنفرد بالخلق ويجب أن يفرد بالعبادة. فأنتم ما قال إلا الله، قال إلا الذي فطرني. وفي أيضا النقاب الثاني في التعريف هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام، وأن هذه الأصنام لم تخطركم حتى تعبدوها، وهو تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. أتتبع لكم؟ وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يعتبر المشرك بجاهل إذا كان جاهل؟ آمن مثلا جاهل، فما كنا معبدين حتى نبهر. على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ، إذا كان قد بلغ إن هذا إن عليه باطل ما يعلم، إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا الله وهو وفق بعلماء أكثر من ما ما حجة الله ما حجة الله يجب أن يطلب الحق أقول فيه فائدتين فائدة الأولى إثبات أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه هو الذي خطأ وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تخسر نعم الفائدة اللي ذكرتها الحلف على الشرك نعم هذه لو تعملنا كل اللي ورد فيها الحلف لو وجدناها أمور خبرية